بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وصلنا الحديث رقم 19 حديث رقم 29. الحديث 29 حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته يعني أوصى الماء إلى البشرة أفاض عليه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا حديث يبين يعني الغسل مع سنن الغسل، وإن كان الغسل يعني غمر البدن بالماء يعني مع نية يعني إزالة الجنابة أو استباحة الصلاة يكون غسلا صحيحا، إلا أن السنة كما في هذا الحديث يعني يبدأ يغسل يديه كما قلنا يعني الإنسان يصب الماء على يديه أولا سواء كان يعني بايت مثلا من نوم الليل أو النهار أو عموما يعني أنه يصب الماء على يديه أولا ثم يتناول يعني من الإناء لأنه قد تكون على يديه يعني شيء من النجاسة فيصب الماء على يديه يغسل يديه ثم يغسل يعني فرجه يغسل السبيلين ثم يتوضأ وضوء للصلاة. في بعض الأحاديث ما عدا القدمين وبعضها وضوء كامل في أول الغسل، وفي بعضهم بيقول لو كان مكان نظيفا فيتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين، وإذا كان مكان غير نظيف أنه يحتاج إلى غسل القدمين. إذا كان بيغتسل مثلا في مكان مثلا في طينة أو في رمل مثلا فيحتاج في النهاية لغسل القدمين في آخر غسل القدمين جمعا بين بين الأدلة. ثم يروي بشرته يعني يضع الماء على رأسه ويتأكد من وصول الماء إلى البشرة خاصة النساء أو الشعر طويل مثلا يخلل الشعر ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده وأيضا على الشق الأيمن الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر. فده الوضوء مع سنن الوضوء الغسل مع سننه. على عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل كان يصل يعني إلى يعني شحمتي الأذنين إذا كان قصيرا ويصل إلى الكتفين يعني إذا كان طويلا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قولها من الجنابة تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ من التقاء الختانين أو الإنزال. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فلا يشترط يعني كان الأول الماء من الماء يعني الماء الذي يغتسل به من الماء يعني من نزول المني اللي هو الماء الدافق يعني، ولكن نسخ يعني ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني إذا حصل علاج يعني الذكر في فرج المرأة يعني الزوجة فقد وجب الغسل. وقولها من الجنابة من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية من حيث أن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له. وتطلق الجنابة أيضا على المني كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البخاري ومسلم. ويدل قولها رضي الله عنها كان إذا اغتسل على تكرار ذلك منه أن هذه عادته أو يعني سنته في وهدي في الغسل، كما يقال كان فلان يقضي الضيف يعني قد يعني يضيفه ويغسل الضيافة مرة ولكن لم تكن لي عادة، ولكن كنوا دائما يقرأ الضيف ويكرم الضيف. وكان في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني هذه عادة لم يكن يعني فيه مرة أو مرتين. قوله حتى إذا ظن، وطبعا ظن يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. حتى الظن، الظن يمكن أن يكون بمعنى العلم، ويمكن أن يكون هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر، لو الظن راجح إنه، ولكن الأول طبعا أرجح. ولولا قوله بعد ذلك أفاض عليه الماء 3 مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم. قوله أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء. قوله بشرته، البشرة ظاهر الجلد، فذلك مباشرة ومس البشرة للبشرة ظاهر جلد الإنسان، والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد، يعني حتى لو امرأة مثلا مضفرة يعني شعرها لا يشترط أنها تفك الضفائر، ولكنه يوصل ظاهر الشعر ويصل الماء إلى منابت الشعر إلى البشرة، ولا يشترطها. حتى بالنسبة لل يعني بعض الناس يقول غسل الميتة مثلا لابد من يعني فك الضفائر، ولكن يعني كغسل الحي أيضا يعني فلا يجب يعني فك الضفائر، يفسر ظاهر الشعر مع إيصال الماء إلى البشرة. يقول ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله. قال الإمام النووي قال أصحابنا يعني الشافعية كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه 3 قبل إدخالهما في الإناء. ومر بنا حديث يعني يعني إذا يعني أصبح أحدكم يعني من نومه فليصب الماء على يديه قبل إدخالهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، قد تبيت يعني ملابسة لموضع النجاسة، وخاصة أنهم كانوا يستجمرون يعني يستعملون الجمار في إزالة النجاسة، وهي لا تزيل العين والأثر، بل يبقى أثر النجاسة في محل النجاسة، ولكن هذا معفو يلعنه في هذا المكان، ولكن قد تطيش يده وهو نائم فتلمس يعني محل النجاسة فتتنجس، فإذا وضع في إناء تنجس. ولكن هذا الأمر يعني أمر استحباب، لأن الـ يعني الـ الأصل بقاء مكان على مكان، يعني فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا أمر مشكوك فيه، يعني احتمال أو نشك أن تكون إيده لمست نجاسة، ولكن لا يتنجس الماء بذلك، لأن الماء طاهر بيقين ويده طاهرة بيقين، وجود النجاسة أمر ظني أو مشكوك فيه، فلا يزول اليقين إلا بيقين. فيقول كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه 3 قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى. كان يعني في نجاسة على السبيلين، يصب الماء يعني على السبيلين، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكامله يعني مع غسل القدمين، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات ويتعهد بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات ويتعهد معاطف يعني بدنه، وطبعا في تكرار هنا يتعهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين. وطبعا إذا كان يعني السمين يعني في يعني يعني منعطفات يعني في داخل بدنه، أو يحتاج أيضا يتعهدها بالإيه بالماء، وأيضا ما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك، فيوصل الماء إلى جميع ذلك. لو لابس خاتم مثلا أو امرأة تلبس خاتم تحركه حتى يصل تحت الخاتم أو الأماكن اللي فيها الشعر أو الأماكن اللي فيها التجويفات، يحتاج أن يتعهدها بيده. والتعهد باليد الدلك يعني سنة ليس واجبا، ولكن لو وصل الماء إلى هذه الأماكن فالغسل صحيح ولو لم يدلك. ثم يفيض على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده 3 مرات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه. فهذه الغسل كاملا بسنن الغسل. وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها 3 مرات ويوصل الماء إلى جميع بشرته. يعني هو بينغمس في البحر مثلا أو في حمام السباحة أو يغمس البدن كله بيصل لكل الجسم ثلاث يعني مرات. لو نغمس مرة واحدة وبنية زادت النجاسة فالغسل صحيح. ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيف والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. والمستحب أن يبدأ بما يمينه وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل في أول شرعه فيما ذكرنا. طبعا الغسل النية عمل قلبي، يعني الإنسان ما يريد يأخذ من المسجد ما بيقولش أنا ناوي أخرج من المسجد، ولكن هو في قلبه يعني ينوي الخروج، فالنية يعني اتجاه القلب، ثم يتحرك يعني إثر ذلك. فأيضا لا يقول نويت الوضوء ولا نويت الغسل ولا نويت الصلاة، فيش إلا الحج والعمرة يقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة، ويسمى بالإيه بالإهلال. يقول يستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن بالماء، وتعميم البدن شعره وبشرته بالماء. يقول الواجب النية وتعميم البدن بالإيه بالماء والشعر والبشرة. ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وما زاد على ما ذكرناه السنة. إنه طبعا لو يغمر مرة واحدة وبخت نجاسة على جسمه يجب أنه يعيد أو يزيل النجاسة يعني حتى يقوم بالواجب يعني من الغسل. يقول ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وما زاد على ما ذكرناه سنة. ولم يجب أحد من علماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني لو صاحب الشافعي، ومن سواهما يقول هو سنة ولو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل. ولم يجب أيضا وضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري. يقول ومن سواه يقول هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله. وطبعا لو واحد نسى الوضوء في الأول يتوضأ في الآخر، وإن كان سنة يتوضأ في الأول يعني، ولكن نفرض أنه هو انشغل بغسل البدن ولم يتوضأ فيتوضأ في الآخر، وتحصل فضيلة الوضوء قبل الغسل وبعده. وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، ولكن سنة يكون في الأول. فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان والله أعلم. ما زلنا في شرح حديث عائشة رضي الله عنها. يقول وقال ابن الشيخ العيد في الحديث جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، إنسان يغتسل هو زوجته من إناء واحد. وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، إن المرأة تغرف والرجل يغرف، فيصح أنه اغتسل بفضل طهورها وهي اغتسل بفضل طهوره. وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، فإنهما إذا اعتقد اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة، فيكون تطهر بفضلها. وقال الصنعاني واعلم أن الذي في المنتقى لابن تيمية، اللي هو ابن تيمية الجد أو البركات صاحب المنتقى اللي هو شرح الشوكاني في نيل الأوطار، يقول أكثر الناس على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، يعني هي الكراهية لو دخلت به الخلاء. ولكن لو يغتسل الرجل هو زوجته من إناء واحد، أو المرأة اغتسلت من إناء وفضل من غسلها ماء، فيجوز الرجل أن يغتسل بهذا الماء، ولكن الكراهية إذا خلت به دخلت به الخلاء وحدها. يقول وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث في سقط يبدو هنا نعم، ومذهب عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم، وهو حديث أخرجه الخمسة بلفظ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور وفي بعض ألفاظهم وضوء المرأة. وهذا أخرجه ابن ماجه، الحديث الثالث أخرجه الترمذي، الخبر الأخير والأخير أخرجه ابن ماجه. فيبدو أن ابن ماجه تفرد به، وطبعا ابن ماجه لو تفرد بحديث فغالبا يكون ضعيفا يعني. قال الترمذي إنه حديث حسن، وقال البخاري إنه ليس بصحيح. طبعا الترمذي معروف بالتساوي في التصحيح، لو قال صحيح غالبا حسن، لو قال حسن يبقى غالبا ضعيف منجبر وهكذا. ثم قال ابن تيمية: فأما غسل المرأة والرجل ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه، يعني ما في الصحيح هو الصحيح. فحتى لو صح هذا الحديث لا يعارض حديث عائشة الحديث الباب، أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من إناء واحد، وهو يقول لها دعي لي وهي تقول دع لي. وبه يعلم أن هذه الصورة التي في حديث عائشة ليست من محل النزاع، أن يعني كان يقول محل النزاع يعني في الماء إذا خلت به، إذا خلت بالماء، ولكن يعني أنها تغتسل يعني هي وزوجها في إناء واحد، أو تغتسل ويبقى ماء هو يغتسل به، هذا خارج محل النزاع، لأن الإيه صح الحديث بذلك، بل في أصح الإيه كتب البخاري ومسلم. قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء. طبعا قلنا لحد القلة إيه القلتين، القلة متر لربع مكعب، يعني قلتين متر ونص يعني مكعب من الماء، ده عند الإيه يعني الشافعي وأحمد يعني. ولكن عند الأحناف عندهم حد الخلة، لو في بركة مية مثلا لو رمينا فيها حجر، لو وصلت موجات لنهاية الماء يبقى ده ماء قليل، لو لم تصل لنهاية الماء فيبقى ماء كثير. فطبعا المؤمن لا ينجس كما ذكرنا في الحديث يعني أنفا، فمش معنى أنه جنب أن إيده نجسة فهو ليس نجسا، المؤمن لا ينجس. وحتى الكافر يعني ليس نجس العين، ولكن يعني قلبه نجس لأنه مشرك، ولكن نجاسة ليست نجاسة عينية. وذلك ربط ثمامة بن أثال في المسجد شعر بني حنيفة قبل أن يسلم، فلو كان نجس عينا زي الكلب وزي الخنزير مثلا لا نزه المسجد يعني من ذلك. يقول: ويدل على أن النهي في الغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستغرر، لا يغتسلن أحدهم في الماء الدائم أو لا يغتسلن في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. فطبعا الماء لو قابله طاهر لا ينجس، ولو نزل فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه بينجس سواء كان خليلا أو كثيرا. ولو كان يعني خليل بينجس بملاقات النجاسة ولو لم تتغير أوصافه. الحديث 30 حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. طبعا أمور الغسل وهذه الأشياء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أدرى يعني بذلك، يعني اليوم يعني أعلم بالإيه كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما رأوا ذلك. ولكن هذا من علة الإيه تعدد الأزواج أو كثرة الأزواج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطلعوا على أحواله الباطنة وينقلوها للأمة. فنلاحظ أن حديثين الغسل، واحد رواته عائشة والثاني ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، بفتح الواو، وضوء الجنابة يعني ماء وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره، صب يعني بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ده مش موجود في حديث عائشة، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، يعني إزالة الرائحة، يعني إذا لم يوجد صابون أو أي منظف. طبعا صابون المنظفات الموجودة الحديثة أبلغ من التراب يعني في ذلك، لكن نفرض إنسان في صحراء أو أماكن ليس فيها منظفات فيضرب يده بالتراب لإزالة الرائحة الكريهة. قال ثم غسل فرجه، يصب بيمينه على يساره، ثم مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، يعني كل دي من الوضوء يعني، ثم أفاض على رأسه. فهي كأنها قد ما ذكرت أنه يتوضأ وأخر الخدمين، فغسل يديه ثم صب على يعني فرجه ثم مسح يده بالحائط أو بالتراب، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، يعني ترك المكان وتنحى أو يلبس مثلا يعني ما يلبسه في رجليه ويغسل رجليه. تقول فأتيته بخرقة فلم يردها. كلمة لم يردها، العلماء اللي قال مثلا أنه يكره التنشيف، وبعضهم قال دي حالة خاصة يعني، وإن كنا أتتلو بمنديل أو بفوطة عشان ينشف فيها يدل أن من عادته أنه ينشف، ولكن لعل العلة في هذه الخرقة مثلا أو علة أخرى لم يردها. وبعضهم صحف قال فلم يردها، ولكن صحيح لم يردها، لأن قال بعد ذلك فجعل ينفض الماء بيديه، ينفض الماء بيديه، لم ينشف ولكن نفض الماء بيديه. قولها وضوء الجنابة، الوضوء اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء، وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنها لم تضيف إلى الوضوء بل إلى الجنابة. طبعا يجوز التوضؤ والتطهر عموما بمطلق الماء أو ما يطلق عليه اسم الماء، يعني زي ما قلنا مثلا إيه حل فيها مثلا نقطة حبر أو شوية شاي مثلا، أو كان مطرحها شوربة، ولكن هو يسمى ماء فيجوز التطهر به، ولكن ما يجوزش الإنسان يتوضأ بشوربة أو بحبر أو بشاي، أن هذا خرج عن اسم الماء. ولكن لو كان ماء وأضيف إليه يعني طاهر حتى لو غير بعض أوصافه ولكن لم يخرج يعني عن اسم الماء فهو طاهر مطهر، ولكن لو خرج عن اسم الماء قلنا عليه موارد مثلا أو شاي أو شربة لا يجوز التطهر به لأنه ليس ماء. قال الصنعاني إضافته إلى الجنابة لا يقضي بأنه اسم المطلق الماء، فإن غسل الجنابة وضوء وزيادة فيحمل على أنها أطلقته على الوضوء من إطلاق الكل على الجزء وفيه بعد. قولها ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، يقول ضرب صلى الله عليه وسلم الأرض أو الحائط إزالة لما لعله علق باليد من الرائحة، زيادة في التنظيف. قال ابن الخشعيد إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر، على مذهب بعض العلماء. كما إذا بقى لون النجاسة، يعني لو امرأة بتشيل مثلا من ثوبها دم الحيض وحتته مثلا بظفرها أو بخرقة أو بإذخرة وغسلته وبقى صفرة يعني في الثوب فلا يضر، لو بقى يعني شيء من اللون أو من الرائحة بعد المبالغة في التنظيف لا يضر. وفي مذهب الشافعي خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث، وجهه أن ضربه بالأرض أو الحائط لابد وأن يكون لفائدة، ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته. قال الحافظ أي في غسل الجنابة المضاد هل هما واجبان أم لا، وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق يعني من توابع الوضوء. يعني بكل يعني هل المضمضة والاستنشاق يعني واجب في غسل الجنابة؟ فهما من ضمن الوضوء، والوضوء أصلا غير واجب، يعني لو صب على بدنه الماء كما قلنا بنية طهارة لكان غسلا يعني صحيحا، ولكن يقول قام الإجماع لأن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه، ويحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل، إن هذه الطريقة على الكمال والفضل وإيه وسنن الوضوء. وفي قال إن ظاهر الفم وباطن الفم والأنف من ظاهر الوجه، يعني أن يدخل في غسل غسل الوجه. قال الدقيق العيد اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبها أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي، ولا دلالة في الحديث يعني على الوجوب، لأنها بتصف يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالفعل ليس كافيا في الوجوب، ولكن الأمر هو الذي يفيد الوجوب، والأمر قد يعني يكون أمر وجوب أو أمر استحباب، ولكن الفعل أنه كان بيتوضأ بطريقة معينة أو يقول أذكار معينة فهذا ليس كافيا في الوجوب، إلا إذا دخل يعني في شيء يعني زي صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يعني هو تفصيل لمجمل، والمجمل يعني مأمور به، فتكون هذه مفردات يعني واجبة. يقول ولا دلالة في الحديث على الوجوب إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وطبعا لا منازع في غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل، زي ما قلنا إيه صلوا كما رأيتوني أصلي أو خذوا عني مناسككم، لمجمل تعلق به الوجوب، والأمر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات. قوله ثم أفاض على رأسه، ظاهره أنه لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء، يعني في الوضوء بيمسح الرأس، ولكن في الغسل يفيض على رأسه ويوصل الماء إلى البشرة. قولها ثم تنحى فغسل رجليه، يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وكان الحديث عائشة أنه توضأ وضوء كامل يعني ما غسل الرجلين. وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة، وبعضهم اختار كمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم هو الشافعي، وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أولا، فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد يعني حوالي نصف لتر مية، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، المد حفنة يعني حفنة من الماء، أو حفنة من لو مد طعام مثلا، حفنة من البر أو من التمر، ويغتسل بالصاع هي أربعة أمداد يعني إلى خمسة أمداد، فغسل الرجلين كل مرة واحدة، يعني إما وضوء كامل يعني في أول يعني الغسل، أو يؤخر غسل القدمين، والجمع بينهم إن المكان لو يحتاج يعني المكان مش نظيف يؤخر غسل القدمين ليكون غسله مرة واحدة فلا يقع إسراف الماء، وإن كان نظيفا قدم، وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه. قولها فأتيته بخرقة فلم يردها، قال نوي فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه، أشهر أن المستحب تركه، ترك التنشيف، ولا يقال فعله مكروه، فقد يكون يكون مستحب تركه، وما نقولش التنشيف نفسه مكروه، ولكن يستحب ترك التنشيف، والثاني أنه مكروه، يعني التنشيف مكروه، قول الثاني، الثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه. قال وهذا هو الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر، يعني في شيء دليل أنا إيه واقعة حال، يعني إن هي جابت له خلقة لم يردها، وكنا جابت له خلقة يدل على إنه من عادتي أن ينشف. الرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز يعني عن الأوساخ. الخامس يكره في الصيف دون الشتاء، هذا ما ذكره أصحابنا يعني الشافعية. قال ابن دقيق العيد ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء أنه لا ينفض أعضاءه، وهذا حديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله، وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان، لو ينفض إذا كذا يبقى ذي مراوح الشيطان، ده طبعا حديث ضعيف، يعني يقول حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح، يعني ده نهي عن نفض اليدين، ولكن الحديث اللي معنا فجعل ينفض يديه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فجعل ينفض الماء بيديه، فالضعيف لما يخالف الصحيح بيبقى ايه منكر، وبعضهم يقول لتفرد الضعيف منكر، وانا الضعيف هذا حديث ضعيف، يعني لا ترفضوا أيديكم الماء فإنما راح الشيطان، خالف الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم فجعل ينفض الماء بيديه، فيطلق على هذا الحديث منكر لا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان. فهذا لا يقاوم هذا الصحيح، بل الصحيح لو خالف الأصح بيبقى شاذ يعني. حديث الأخير في درس اليوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. وقلنا أن الوضوء بيخفف الجنابة، الإنسان يعني لو اغتسل يكون أكمل وأطيب، لو كسل عن الاغتسال وأحب أنه يأجل غسل الآخر الليل مثلا أو كان متعبا فيتوضأ، أو أراد أن يخرج مثلا فيتوضأ يخفف الجنابة ويبعد الشيطان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. ورحيص رحيص عبد الله بن عمر قال ابن دقيق العيد وضوء الجنب قبل النوم مأمور به، والشافعي حمله على الاستحباب، لأن الأمر قد يكون أمر وجوب وقد يكون غير أمر الوجوب، ولكن قد يصرف إلى الاستحباب لقرينة. وفي مذهب مالك قولان، أحدهما الوجوب وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وقوله توضأ واغسل ذكرك ثم لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل. هذا الحديث الذي أشار إليه أنيفا، أن عمر يعني هو الذي سأل، غير حديث الباب. حديث الباب حديث عمر أيضا يعني. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فيقول هو قوله توضأ واغسل ذكرك ثم نم لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل. وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب، فإنه وقف إباحة الرقاد يعني على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليرقد ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء، وذلك هو المطلوب. الذين قالوا هذا للوجوب اختلفوا في علة الحكم، فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين، يعني إما الطهارة الكاملة بالغسل أو بالوضوء خشية الموت في المنام، وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، أو إذا أراد أن يعاود الجماع مرة ثانية فيتوضأ فإنه أنشط للعود. قال الحافظ في الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وطبعا معروف قصة أبو هريرة لما يعني قابل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنس يعني اختفى يعني في يعني خفية، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبو هريرة؟ قال كنت جنبا فكاريت أن أجلسك، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فقالوا أيضا يؤخذ منه جواز تأخير الغسل، ويؤخذ منه أن مجلسة الأكابر يحتاج إنسان أن يكون كامل يعني الطهارة، لأن ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قصد الاغتسال يعني من أجل أنه يجلسه أو كره أن يجلسه على جنابة، ولكن يعني أراد أن يبين له وللأمة يعني أن المؤمن لا ينجس، مش معنى أنه جنب يبقى نجس. في الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وأنه يتضيق عند القيام إلى الصلاة، واستحباب التنظيف عند النوم ولو بإيه غسل الفرج والوضوء. وقال ابن الجوزي الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فالإنسان دائما يقرب له الملائكة من المحافظة على الوضوء والبعد عن الخضرات والنجاسات، لأن الشياطين تحب النجاسات وتحب الخضرات والأماكن الحشوش والأخلية والأماكن التي فيها النجاسة والتي تكشف فيها الأعراض، والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تخرج من ذلك والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.